بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو محمد الحسن بن علي بن خلف الدربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة الذي لا يعرف له إلا هو، قال: واعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. وهذا إجماع في متعة النساء، معلوم هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة آخر ما كان عليه صلى الله عليه وسلم، فآخر أمره صلى الله عليه وسلم تحريم متعة النساء. والمتعة أن ينكح الرجل المرأة أو أن يعقد على المرأة أو أن يتزوج المرأة مدة معلومة على مال معلوم، يقول مثلا تزوجك شهرا، تزوجك سنة بمبلغ كذا، فهذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وأما الاستحلال فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، ومعناه أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا وقد بت طلاقها فلا يحل له أن ينكحها وأن يتزوجها حتى تتزوج رجلا غيره، لا بغرض التحايل، وإنما تتزوجه زواجا شرعيا على الكتاب وعلى السنة وبقصد دوام العشرة. فإن مات عنها يوما ما أو طلقها يوما ما وقد ذاق عسيلتها وذاقت عسيلته فإنه يصح أن ترجع إلى زوجها الأول بمهر وعقد جديدين. يبقى إذن ما يفعله الناس، وقد كان يفعلون ذلك في الزمان الماضي دونما نكير، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فإن المرأة فإنه يأتي إلى أحد أصحابه أو أحد أقربائه أو أحد من يرغب ويقول له: تعالى اعقد على هذه المرأة، فيعقد عليها ليلة مثلا أو كذا، وإذا كان من الغد طلقها. وهذا ملعون بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له، وأن هذا لا يغير الحكم الشرعي، والدخول بهذه النية زنا، وعودة المرأة إلى زوجها الأول أيضا زنا، فلا يجوز هذا. وقد جاء في الصحيحين أن زوجة رفاعة القراضي لما تزوجت غيره واشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقين عسيلته. فدل هذا على أن المرأة إذا بت الرجل طلاقها فإنه لا يجوز لها أن تتزوج، أن تعود إلى هذا الرجل حتى تنكح زوجا غيره بقصد الإيه؟ ديمومة العشرة. فإن مات عنها يوما أو طلقها يوما فإنه يجوز لها أن ترجع إلى الأول. في حد إيه؟ نعم، إذا كان عالما الحكم في حد، إنما إذا ما كان عالما كان جاهلا ولا يدري أن هذا حرام فإنه لا يحد. السبب حاجة الناس إلى ذلك في الأول. واعرف لبني هاشم فضلهم، فإن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنهم قد اصطفاهم الله تبارك وتعالى، فإن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم. واعرف لبني هاشم فضلهم لقربتهم رسول الله، طبعا من أسلم منهم، نعرف لبني هاشم فضلهم من أسلم منهم، أما من لم يسلم نعرف له فضله لا نعرف له فضله. فأبو طالب من بني هاشم، أبو لهب من بني هاشم، ومع ذلك فقد لعن الله تبارك وتعالى الكفرة منهم وذمهم. قال سبحانه وتعالى: تبت يد أبي لهب وتب. وقال سبحانه وتعالى في شأن أبي طالب: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. فنحن نعرف بني هاشم فضلهم، يعني الذين أسلموا منهم، فهم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم فضل زائد ولهم حق زائد لقرابتهم رسول الله على أحد وجه التفسير في قول الله تبارك وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم على العين وعلى الرأس، لكن فرق بين معرفة فضل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال هذه القرابة، وبين عبادتهم وتوجه إليهم بنوع غلو كما هو حاصل الآن في عند الصوفية وعند الشيعة أيضا ممن يدعون محبة آل بيت رسول الله أو قرابة رسول الله. والله إنهم لا أكثر الناس بقرابة رسول الله وبحق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا كذلك لاتبعوهم. ونعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ كما قال النبي في الحديث الذي ذكرت لكم سابقا: فاعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام. طبعا هذا اللي هم كما قلنا أسلموا منهم، وهذا باعتبار الجنس لا باعتبار أفراد كل واحد من هذا الجنس. ففضل العرب من جهة الجنس أفضل من غيرهم من العجم وغير ذلك، لكن لا يعني هذا أن كل عربي بعينه أفضل من كل أعجمي بعينه، فقد يوجد أعجمي أفضل من كثير من العرب. يبقى هذا باعتبار الإيه؟ باعتبار الجنس لا باعتبار أفراد الجنس. ومولى القوم منهم كما قال صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام بعد معرفة حق قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد معرفة فضل العرب، بعد معرفة هذا. ولهذا أكرم الله تبارك وتعالى العرب بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم منهم. ثم نعرف فضل الناس وحقهم في الإسلام عموما. وتعرف فضل الأنصار، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحب الله ومن أبغضهم أبغضه الله، أحبه الله ومن فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله سبحانه وتعالى. والأنصار قوم نصروا الله ورسوله وآووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن المهاجرين يقدمون على الأنصار لأنهم جمعوا بين عملين: بين عمل الأنصار من نصرة الله ورسوله، وبين الهجرة التي لم يكن عليها الأنصار. لهذا قال تبارك وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورسوله، يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. يبقى جمع الله لهم بين النصرة والإيه؟ والهجرة. والنصرة كانت في أول الإسلام كانت صعبة، ولهذا المهاجرون أولى من الأنصار. ولهذا لما اختلف الصحابة في ثقيفة بني ساعدة في من يتولى بعد رسول الله، فاستدل أبو بكر رضي الله عنه عليهم بتقديم قريش وتقديم المهاجرين ولهذا قال منا الأمراء ومنكم الوزراء. فنعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بالأنصار فإنهم كريشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجوزوا عن مسيئهم. وقد طمأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين لهم أنهم قد يجدون أثرة من بعض الناس عليهم، فقال: ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، ولكنهم يتفاضلون بينهم ويختلفون في الفضل، فالمهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر أفضل من غيرهم، وأهل بيعة الرضوان والخلفاء الراشدون أفضل المهاجرين، ثم الأنصار. وفرق بين من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، وإن كان الجميع قد وعد الحسنى كما قال تبارك وتعالى: وكل وعد الله الحسنى. وابن حزم رحمه الله تعالى انتزع من هذا انتزاعا طيبا واستدلالا طيبا حينما قال: فدل هذا على أن جميع الصحابة في الجنة، من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح، لأن الله قال: وكل وعد الله الحسنى. وقد فسر مجاهد وغيره الحسنى بالجنة، يبقى وكل وعد الله الحسنى يعني وكلا، من أسلم قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم بعد الفتح وقاتل، وكل وعد الله لإيه؟ الحسنى، فيكون الجميع موعودين بالجنة. فالصحابة كلهم فين؟ في الجنة بهذا النص. وآل الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تنساهم، طبعا كيف ننسى آل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا ننسى آل النبي صلى الله عليه وسلم. وآل النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته وأقرباؤه آله صلى الله عليه وسلم، نترضى عنهم وندعو لهم ونعطيهم حقا زائدا على بقية الصحابة. تعرف فضلهم، وجيرانه من أهل المدينة تعرف فضلهم، فكل من جاور رسول الله صلى الله عليه وسلم نعرف له فضله. نعم. ومن فضائل المدينة ما رواه البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء. وهذا يدل على فضل المدينة وأهل المدينة، وأن المدينة كان في خبثها دائما. المهم أن معرفة الفضل لأهله مطلب شرعي، وليس هذا في عصر الصحابة، بل يمتد إلى قيام الساعة، وأن صاحب المروءة ومن يعرف لأهل الفضل فضلهم، ولأهل السبق سابقتهم، فيعرف لأهل العلم فضلهم ويرعى حرمتهم، ويعرف أهل الفضل والإحسان فضلهم ويحفظ حرمتهم أيضا. وليس عزيز القوم كمن دونه، وينزل الناس منازلهم، لا سيما إذا توجد هذه المنازل لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما أن يكون الإنسان يعني جلفا لا يعرف كيف يعامل الناس، ولا يفرق في التعامل بين كبير القوم ومن دونه وبين أهل الفضل ومن دونه، فإن هذا ولا شك من سوء التربية. لكن من حسن التربية أن يقدر الإنسان أهل القدر، وأن يرفع الإنسان أهل الشرف، لا سيما إذا بني هذه الرفعة على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى سابقة الإسلام والسنة والنفقة والعلم وغير ذلك. فليس العلماء كالعوام، وليس المحسنون المنفقون كالبخلاء الأشحاء، كيف يستويان؟ فإن الله تبارك وتعالى قضى بعدم التماثل، قال سبحانه: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. فأصل التماثل والتفريق بين الخلق باعتبار يعني فضلهم في العلم والديانة والتقى وكذا أصل موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم حرص على ذلك وعلمنا ذلك. فيبقى ينبغي أن نعرف لا للفضل فضلهم ولأهل الشرف أيضا شرفهم، ونعامل هؤلاء بما نفتح به قلوبهم حتى ولو كانت فيهم معاصي. فإننا لابد أن نفرق بين أمرين، بين معاملة المعاملة تليق به كوضعه، وبين إقرار منكره. فنحن لا نقر المنكر بل ننكر عليه منكره، لكن بالأسلوب الذي يتناسب معه. ولهذا فتح النبي صلى الله عليه وسلم قلوب الناس بهذا النوع من التعامل. جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل، فماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. ما قال محمد رسول الله إلى الكافر الملحد هرقل وفقط الذي يدعي الروم أنه عظيم، لا، إنما قال صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وكفى بهذه الكلمة أن تفتح القلوب، كفى بهذه الكلمة أن تفتح القلوب. فالإنسان يعتبر لأهل الفضل فضلهم لأهل الشرف شرفهم، فيجعل الخطاب لهرقل غير الخطاب لأحد الناس. وكما قالوا اجعل يا أبي سفيان شيئا فإنه رجل يحب الفخر، ما عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال ومن دخل دار أبي سفيان فهو. وعلى هذا قص في السنة من هذا الباب أمر كثير جدا، لما جاء بثمامة وربطه بالمسجد في سرية المسجد ولم يقصد إهانته صلى الله عليه وسلم، وإنما أراد أن ينظر إلى حال الصحابة وإلى حال النبي صلى الله عليه وسلم، عسى الله أن يفتح قلبه وأن يشرح صدره للإسلام، وإنما تلطف معه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويقول ماذا عندك يا ثمامة؟ فيقول كذا وكذا وكذا، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن ذي رحم، وكذا إلى آخره. ثم في النهاية تركه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سببا في الإسلام. فهذا أصل مهم جدا يوضحه لنا البربهاري رحمه الله تعالى، أننا ينبغي أن نعرف الأهل الفضل فضلهم من قرابة رسول الله، من أهل بيت رسول الله، من جنس العرب عموما، من قريش، من إلى آخره، ثم للمهاجرين والأنصار، ثم للناس عموما بحق الإسلام. وهذا أصل ينبغي أن احنا نتعامل به مع الخلق جميعا. نعم. قال واعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان. واعلم رحمك الله تعالى أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان، اللي هو بني عباس يعني، بس هو بيكن. نعم، أي في نسخة. نعم، حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبيض في أمر العامة. والرويبيض إنما هو وصف لمن كان تافها ولا وزن له ولا قيمة، فيتكلم في الأمور العامة الأمور الخطيرة. تكلم الرويبيض ويقصد به المعتزلة الجهمية الذين نطقوا بالباطل وتكلموا بالباطل، وعلى رأسهم أحمد ابن أبي دؤاد الذي أغرى المأمون بهذه المقالة الكفرية، وهي القول بخلق القرآن. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ردوا السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا بالقياس يعني الفاسد، مش بالقياس المعتبر، وإلى القياس المعتبر لا يخالف نصا، إنما أخذوا بالقياس الفاسد والرأي غير الرشيد المبني على الهوى، وكفروا من خالفهم. هم الذين كفروا من خالفهم، وقالوا بأن من يقول بخلاف هذا فهو كافر، من زعم أن الله كلم موسى تكليما وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا فقد كفر. كيف يتكلم الله؟ زعموا ذلك وكفروا من خالفهم، فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له، والذي لا علم له، حتى كفروا من حيث لا يعلمون. فمن تبنى هذا القول كفر، لكن ما هل هو كفر عين أو كفر نوع؟ الأصل هو كفر نوع، أما كفر العين هذا لمن قامت عليه الحجة. فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت وابتدعت من وجوه. طبعا هذا شأن الأمة إذا سافها المبتدعة والضلال. ماذا نريد؟ نريد هداية؟ نريد استقامة؟ نريد قولا واحدا؟ فإن أهل السنة والجماعة يجمعون الناس على الحق بالأثر والدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فهم الصحابة. ولهذا أهل السنة والجماعة لا يأتون بالتفرق بل يأتون بالاجتماع، ولهذا سموا أهل السنة وجماعة، جماعة فهم يجمعون المسلمين على سنة رسول الله، وأهل السنة لأنهم يأخذون بالأثر، فهم أهل الأثر وهم أهل الجماعة، فينبذون الفرقة والاختلاف. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويأتون بالألفة والاجتماع، بخلاف المبتدعة فإنهم متفرقون ضالون حتى في أنفسهم، فتجد الفرقة الوحيدة تنقسم بعد ذلك إلى فرق كالخوارج فهي فرقة في أصلها لكنها انقسمت إلى فرق كثيرة، وكالمعتزلة فإنها فرقة في أصلها لكنهم انقسموا إلى فرق كثيرة، وهكذا. فسمة أهل السنة الاتفاق والاجتماع، وسمة أهل البدع التفرق والاختلاف. فماذا ننتظر لو ساس الأمة وقاد الأمة الصوفية؟ ماذا ننتظر لو ساس الأمة وقاد الأمة الأشاعرة؟ ماذا ننتظر لو ساس الأمة أهل الضلال في أي مجال؟ سوف تتفرق الأمة وتتمزق الأمة، ولهذا التفرق ليس دين أهل السنة والجماعة، والاختلاف غير المنضبط ليس منهج أهل السنة والجماعة. أما الاختلاف الوارد في مسائل فرعية عملية، هذا وارد الاختلاف النظر في الدليل، وهذا لا يقدح. فأهل السنة والجماعة يدخل فيهم من انتسب إلى المذهب الشافعي، من انتسب إلى المذهب الحنبلي، إلى الحنفي، إلى المالكي، فهذه مذاهب باعتبار أصول هؤلاء الأئمة ويعني أصول النظر في المسائل، لكن هذا لا يعني شافعية في الاعتقاد أو حنبلية في الاعتقاد أو مالكية في الاعتقاد أو غير ذلك. ما عندنا في الاعتقاد لا شافعية ولا مالكية ولا حنبلة، ما عندنا هذا، إنما عندنا الأمة واحدة والحمد لله، وإن اختلفنا في الفروع. فرجل ينزل على ركبتيه أو ينزل على يديه الأمر في ذلك يسع، رجل يرى الطلاق ثلاثا ثلاثا أو يرى الطلاق ثلاثا واحدة، رجل يرى الطلاق في طهر جمع فيه يقع أو لا يقع، هذه مسائل تحتملها الأدلة. ولهذا لا يسمى أحد المختلفين في هذه المسائل مبتدعا والآخر سنيا، إنما غاية ما يقال أن فلانا أخطأ وأن فلانا أصاب، لكن ما نجيش مثلا في مسألة خلق القرآن نقول والله فلان أخطأ ولن أصاب، نقول فلان على الحق وفلان على الضلال. ما نجيش مثلا في مسائل أسماء وصفات من جهة التعطيل أو التمثيل أو التكييف نقول والله فلان أخطأ وفلان أصاب، نقول لا فلان ضل وفلان رزق الهدى. ما نجيش في مسألة القدر فلان مثلا نقول فلان أخطأ وأن فلان أصاب، لا، وإنما نقول فلان ضل وفلان استقام، وهكذا. فإن الأمة في مسألة الاعتقاد والمنهج على طريقة واحدة، إنما في مسائل بقى العملية فهذه يعني مسائل غاية ما في الأمر نحن نقول فلان أخطأ وفلان إيه أصاب. نعم. فيقول كلاما جميلا هنا، يقول فهلكت الأمة من وجوه، وده أخوان أصل مش بس أيام المعتزلة في دولة المأمون، ده أصل عممهم عمم هذا الأصل، عممه. فهذا أصل في المبتدعة، فهلكت الأمة من وجوه، وكفرت من وجوه، وتزندقت من وجوه، وضلت من وجوه، وتفرقت من وجوه، وابتدعت من وجوه، مش وجه واحد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كما جاء في أثر ابن سعود حينما رسم طريق الاستقامة سبيل الله، قال هذا سبيل الله واحد خط مستقيم، ثم رسم خطوطا معوجة عن اليمين وعن اليسار، وقال هذه سبل الايه الشيطان، على كل سبيل منها شيطان ايه يدعو اليها. الا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وامره وامر اصحابه ولم يخطئ احدا منهم، الا من ثبت على قول رسول الله وامره وامر اصحابه، وقال بما قال به رسول الله، وقال بما قال به الصحابه، ولم يخطئ احدا منهم، يعني من الصحابه، ولم يجاوز امرهم. هنروح فين بقى لو احنا جاوزنا امر الصحابه؟ من جاوز امر الصحابه هلك. كل سبيل لم يسلكه الصحابه فهو سبيل هلك. خذ قاعده، خذ ديت ايه قاعده. ولهذا ينبغي في اي مساله من مسائل المنهج انك تنظر ماذا كان عليه اصحاب رسول الله، فان النبي جعل النجاه في ذلك. ما قال النبي ما انا عليه وسكت؟ هل قال النبي؟ نعم يا عبد الرحمن. خلاص اما نخلص شرح بقول في نسخه كده، هذه اختلافات نسخ، هتجد هنا غير النسخه اللي عندك لان في نسخ كثيره. فمعلوم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم سبيل الرشد وهم ميزان العدل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم واصحاب، على مثل ما انا عليه اليوم واصحاب. ما قال ما انا عليه وسكت، انما قال على مثل ما انا عليه اليوم وايه واصحابي، لان الصحابه لا يكونون قط على خلاف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابدا لا يكونون قط على خلاف ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهم القوم الذين وضعوا اقدامهم حيث وضعها رسول الله، ولزموا غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتجاوزوا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كبير ولا صغير. ولهذا قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ما علينا الى الاتباع، ومن كان متبعا ومقتديا فليقتدي بمن مات. وقال صلى الله عليه وسلم وإنه من يعش منكم بعد فسيرى خلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. يبقى عندنا إذن ميزان العدل والاستقامة اتباع أصحاب رسول الله، ميزان الانشراف تجاوز ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن تجاوز طريقته فقد تجاوز الحق. ولهذا قال تبارك وتعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها جميعا اهدنا الصراط المستقيم، وما سكت وإنما بين الطريق المستقيم فقال صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم قد يقوله الجهمية، قد يقوله الأشاعرة، قد يقوله الصوفية، صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ قال تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم السنة تختلف في الاصطلاحات تختلف، فحينما يقول أهل الاعتقاد سنة غير ما يقول فقهاء السنة، غير ما يقول المحدثون السنة. فحين يقول المحدثون السنة فيقصدون بها كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، سواء بقى واجب سواء مستحب سواء كذا. السنة قولية وفعلية وتقريرية، هذه السنة اللي هي شقيقة القرآن، القرآن والسنة. حين يقول المحدثون هذا فيعنون بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الفقه يقصدون بالسنة فقهاء ما قابل الواجب، فيقول هذا سنة أو مسنون، يعني ما قابل الواجب. أهل الاعتقاد حينما يقولون السنة يقصدون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما نتكلم دلوقتي مثلا أهل السنة لابد أن نلتزم السنة، دي مسألة غير مسألة بقى اللحية. مسألة اللحية لما يعبر عن السنة والبدعة والواجب، هذا كلام الفقهاء، هذا كلام الفقهاء. هل هي سنة ولا واجب؟ وإلا فهي سنة وهي واجب. هي سنة يعني من هديه صلى الله عليه وسلم، طريقته صلى الله عليه وسلم، وهي واجب يعني في حكمها الشرعي الفقهي. فهي ليست سنة من هذا الوجه، لأن السنة عند هؤلاء تعني ما أثيب فاعله أو ما استحق فاعله الثواب امتثالا ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه. لكن اللحية يعاقب تاركها لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه. فإذا السنة لابد أن ينظر في الاصطلاح نفسه، من الذي يتكلم بهذا الاصطلاح؟ أهل الاعتقاد والتوحيد ولا أهل الفقه ولا أهل الحديث؟ لابد أن ننظر. ولم يجاوز أمرهم لما الصحابة يعني ووسعهما وسعهم، نعم، فكل أمر لم يكن عليه الصحابة لا نأخذ، وكل ما وسع الصحابة يسعنا. وعليه مثلا ما يجي يتكلم في فتنة الصحابة الذي حصلت بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هل الصحابة تكلموا في هذا؟ يعني الصحابة بدعوا أحد الطائفتين، إحدى الطائفتين بدعوهم كفروهم؟ أبدا. يبقى يسعون ما يسعوه، ما نجيش بقى احنا نعمل دلوقتي ايه حكاما، حكام لا ده كان كذا وده كان كذا. لا، الصحابة بيعوا معاوية رضي الله عنه في عام يسمى بعام الجماعة، لا نأتي نحن نطعم في إمرة معاوية أبدا. يسعون ما وسع ايه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما قالوا شيئا في الصفات من جهة تمثيل أو تكييف، يبقى يسعون ما وسع الصحابة. وإياكم أن تظنوا أنهم كانوا جهالا بهذه المسائل، يعني أنه الواجب أن نمثل أو نكيف، لكن الصحابة كانوا يجهلون هذا. نقول حاشاهم، فهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما وأقلها تكلفا. لا يمكن يخفى عليهم الحق أبدا. ثم لو كان هذا حقا وخفي عليهم، يخفى على النبي ما بينه، يخفى على رب العالمين ما بين الحق. يعني معقول ان القرآن والسنة في عماية لا يعلم النبي ما وراء هذه النصوص من تكييف او تمثيل او كذا او تحريف او تعطيل، ثم يجهل ذلك الصحابة ويترك الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم على جهلهم، وقد بين ان هذا القرآن يهدي الذي اقوى، وأن السنة قد فصلت وبينت وأسست. ثم يعلم ذلك هؤلاء الأقزام الذين يأتون في العصور المتأخرة فيتكلمون في القرآن جاعلين له ظاهرا وباطنا، فالظاهر ما يعلمه أهل السنة والباطن ما يعلمه هؤلاء من تحريفات وتأويلات، هذا مستحيل. إذن القاعدة عندنا يسعون ما وسع إيه الصح إثباتا ونفيا، بس الدين ما كان عليه الصحابة. ولهذا ابن مسعود حلها حل بسيط جدا، في قوم يقول أحدهم سبحوا مئة سبحان الله سبحان الله سبحان الله احمدوا مئة الحمد لله الحمد لله، ذكره عادي يجلسون في المسجد يذكرون. ولكن ابن مسعود قال لهم إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله أو أنكم في ضلال مبين، اختاروا أنتم في ضلال ولا أهدى من الصحابة. لأن الصحابة بكر ما فعلوا ذلك. فقال والله يا ابن مسعود ما أردنا إلا البر. فخلفها جنايات ليه؟ احنا ما أردنا من الخير، احنا قوم بنذكر الله سبحانه وتعالى. فقال كم من مريد الخير إيه؟ لم يبلغ إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه، ولم يخطئ أحدا منهم، ولم يجاوز أمرهم، ووسعه ما وسعهم، ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح. اللي هم مين؟ فقلدهم دينه واستراح. طبعا قلدهم دينه واستراح مش من التقليد المنبوذ يعني، ولكن معناه اتبعهم، اتبعهم واستراح. وفعلا الراحة في اتباع من سلف، والقلق والضجر والاختلاف والاضطراب وتنافر القلوب في ابتداع من خلف. فالاستقامة في اتباع من سلف، والانحراف في ابتداع من خلف. ولا يصلح الله أمر هذه الأمة، ولا يصلح أمر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فقلدهم دينه والصراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الدين والتقليد هو يقصد هنا الإيه؟ الاتباع. ده يقصد هنا الاتباع، مش التقليد المنبوذ، لا، اللي هو اتباع قول الغير بلا دليل ولا بينة. واعلم أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. هكذا قال أحمد. ألا يعني من قال لفظ بالقرآن مخلوق يبقى مبتدع، واللي قال غير مخلوق يبقى جهمي. ومن نقول إيه؟ ومن نقول إيه يا جماعة؟ يعني قال مخلوق مش سالم، قال غير مخلوق ما هو السالم. أمال نقول إيه؟ كيف يكون من قال لفظ القرآن مخلوق مبتدع، ومن قال بأنه غير مخلوق جهمي؟ كيف يعني يكون هذا الأمر؟ نعم، لم يقيدوا به. طب هو هيقول لفظ القرآن غير مخلوق، لو هو هنا قال من قال لفظ القرآن غير مخلوق جهمي، يبقى جهمي. مخلوق يبقى مبتدع، مخلوق مبتدع. ولكن هو أظن الصواب هنا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع. هذا الصواب، لأن الجميع يقولون هو إيه؟ مخلوق. نعم، هذا الصواب، هذا الصواب. يبقى فهو مبتدع؟ لا، هو فهو جهمي، واللي قال مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع. طيب، ها؟ طيب، من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، دي معروف. طيب من سكت فهو مبتدع، أو من قال غير مخلوق فهو مبتدع. مبتدع إزاي؟ هو بيقول غير مخلوق، يبقى مبتدع ازاي؟ هو قال لفظ القرآن غير ما. طب من قال لفظ القرآن مخلوق فهو جهمي، دي واضحة. طب قال لفظ القرآن غير مخلوق يبقى مبتدع ازاي؟ طيب ما هو قد يقصد الحق في هذه، ماشي صح ده على التفصيل، بس احنا فهو مبتدع، يقول كده فهو مبتدع على الإطلاق. ليه؟ لأنه ابتدع عبارة لم تكن، لم يكن عليها السلف الايه الصالح، وهذه العبارة مجملة فيها الحق والباطل، فعلامة نأتي بالعبارات المهمة المجملة علامة، فهذا مبتدع، يعني أحدث عبارة لم يقل بها أحد ممن سبقه. وأما عند التفصيل فإننا نقول لفظي يحتمل، ها يحتمل إيه؟ اللفظ والملفوظ، يحتمل التلفظ والملفوظ. أما التلفظ اللي هو فعل العبد، حركات بقى اللسان الشفتين، وأما الملفوظ فهو مخلوق ولا غير مخلوق؟ ها نفصل، إذا كان قرآنا فنقول هو غير مخلوق، ولم يكن قرآنا فنقول هو مخلوق. نعم. ولهذا قال أحمد رحمه الله تعالى يسد الباب، أنكر أحمد على من قال لفظ القرآن مخلوق. ودي المسألة اللي ابتلي فيها بعض أئمة السنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا فإياكم محدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ. واعلم أنه إنما جاء هلك الجهمية أنهم فكروا في الرب فأدخلوا لما وكيف، وتركوا الأثر، ووضعوا القياس، وقاسوا الدين على رأيهم، فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر، وأكفروا الخلق، واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. طبعا أنهم فكروا في الرب يعني مش فكروا مثلا في عبادته، مش فكروا في أسماء وصفاته، لا، فكروا في تكييف الصفات، فكروا في الذات، فأدخلوا لما وكيف وما يجب على الله وما يستحيل على الله وما ينبغي في حق الله وما لا ينبغي، وغير ذلك من الآراء والمعتقدات التي ما جاء بها نص. وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل الجهمي كافر، طبعا هذا بالنوع، بالنوع، أما بالأعيان هذا فيه إيه؟ هذا فيه تفصيل، يعني لابد من إقامة الحج. ليس من أهل القبلة حلال الدم، لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة، وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله، كان علامة بقى الحق من الباطل إن هم يبتلوا إيه؟ يبتلون أهل السنة في ذلك. تعالى قول يلا القرآن مخلوق ولا غير مخلوق؟ لو قال القرآن غير مخلوق على طول يذبح، كما ذبح كثير من أئمة السنة، وكاد الإمام أحمد أن يذبح لولا أن الله سبحانه وتعالى نجاه وعصمه، حتى اضطروا بعض أئمة السنة إلى التأويل ولا التورية في الكلام حتى ينقذ نفسه من سيف المأمون. وامتحن الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام، وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخلفوا الآثار، وتكلموا بالمنسوخ، واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم يخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأن من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة، ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، طبعا لأن المأمون شجعهم، ووضعوا السيف والصوت دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما وصارت مكتومين. طبعا اللي على منهج أهل السنة أصبح إيه؟ في خفاء، وبرطعت بقى المعتزلة وظنوا الأمر بقى سيدوم لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرياسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق. ما هو دي يا أخوان كثرت بقى الضلال، ولهذا بعض الإخوة يجي يقول لك إيه أنا والله احترت يا شيخ أنا مش عارف أعمل إيه، دول بيقولوا كلام ودول بيقولوا كلام ودول بيقولوا. كثرة الكلام تبلبل الايه الافكار. تبقى مع الشيخ على الحق وصدرك منشرح, اول ما تروح تعودك قاعده بقى مع الواد على النت بقى, والواد يجيب لك ويقول لك شوف مش عارف الموقع الفلاني, شوف الموقع الفلاني, وشوف الرد على فلان, وعلان لخبط افكارك وشكك قلبك وعدت الى حياراتك كما ايه كما كنت, ولا يدري انه على الحق او على الباطل, فصار شاكا فهلك الخلق. حتى كان ايام جعفر الذي يقال له المتوكل فأطفأ الله به البدع رحمه الله, وأظهر الله به الحق وأظهر به أهل السنة, وطالت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي قوم يعملون بها ويدعون إليها, لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. ولهذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى نصر السنة بالمتوكل كما نصر المسلمين في الردة بأبي بكر رضي الله عنه. طيب نقف عنده وعلم أنه لم تجئ بذلك.